الزينة واللي يقبلونهم في الشرائع، ناس يجون من طريق المدينة يخرج لهم ناس في الجموم، ناس يأتون من جدة يخرج لهم ناس في حتى ولا بحرة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، وإنما يتركون يأتون بالسلعة للسوق ويبيعونها بسعرة. نعم. وحديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الركبان وأن يبيع حاضر لباس. قيل لابن عباس ما قوله حاضر لباس؟ قال لا يكون له سمسار، لا يكون له سمسار يعني دلال يبيع السلعة. نعم. ولأنه متى ترك البادي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ووسع عليهم، وإذا تولى الحاضر بيعها امتنع. وإذا تولى الحاضر حقها عنده بدل اليوم بكرة، بدل بكرة بعد ارتفعت الأسعار، لكن إذا شاء صاحبها واللي يبيعها يبيعها وياخذ أغراضه ويمشي. نعم. فيضيق عليهم وبطل بيع الحاضر للباد لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. رضوا أي أهل البلاد بذلك أو لا لعموم خبر. فإن فقد شيء مما ذكر بأن كان القادم من أهل البلد أو بعث بها إلى الحاضر أو قدم البادي لا لبيع السلعة أو لبيعها لا بسعر الوقت أو لبيعها به ولكن لا يجهله أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة صح البيع لزوال المعنى الذي لأجله امتنع بيعه له كشرائه أي الحاضر له كشرائه أي الحاضر له أن يشتري للبادي، فإنما يترك البادي يتولى أمره بنفسه. نعم. لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه لأنه ليس بالشراء له توجعة على الناس ولا تسجد، ويخبر وجوبا عارف بسعره مستخبرا جاهلا عن سعر جهله. يعني إذا سئل الإنسان عن الأسعار أخبر هذا بكذا وهذا بكذا، لأنه إذا استشارك فأشر عليه وإذا استنصحك فانصح له. ولا يكره أن يشير حاضر على باد بلا مباشرة بيع له. ومن خاف ضيعة ماله بنهب أو سرقة أو غصب أو نحوه إن بقي بيده أو خاف أخذه منه ظلما فباع أو خاف أخذه منه. نعم. صح بيعه له لعدم الإكراه. نعم. ومن استولى على ملك غيره بلا حق كغصب أو جحده أي حق غيره حتى يبيعه إياه أو منعه أي الغير حقه حتى يبيعه إياه ففعل أي باعه إياه لذلك لم يصح البيع لأنه ملجأ إليه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.